وساعة سمع. على مدار الساعة نقدم لكم استراحة نغم، حيث اللحن والموسيقى تعانق الكلمات. ساعة سمع، أهلا بكم. ساعة سمع. ساعة سمع. حلقة النهاردة اخترنا مجموعة من الأغنيات اللي تناولت قضية الشوق. هنبدأ بمحمد فوزي، الشوق الشوق، المؤلف مرسي جميل عزيز والملحن محمد فوزي. ولد الموسيقار محمد فوزي في 15 أغسطس 1918. إضافة لاحترافه الغناء والتلحين والتمثيل، كان رجل أعمال ناجح جدا. الشوق الشوق، محمد فوزي. فتحت باب قلبي للشوق طوالي، عرفت الشوق وليالي الشوق وعرفت الشوق وليالي الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني ساعد سمع شو على شو سميرة سعيد الغناء والمؤلف بهاء الدين محمد واللحن لمحمد مصطفى. سميرة سعيد موهبة فنية مغربية بدأت تقريبا في سن 11 لما قدمت أغنية رمضان أقبل، وارتبط نجاحها مرة أخرى بشهر رمضان لما اختارها الموسيقار جمال سلامة لتقوم بغناء مقدمة مسلسل ألف ليلة وليلة واللي كانت بعنوان احكي يا شهرزاد. النهاردة اخترنا لها شوق على شوق. حقرب قلبي بس تخلي عنك تصحى ساعة سمع على قد الشوق عبد الحليم حافظ الغناء، أما الكلمات فلمحمد علي أحمد واللحن كمال الطويل. العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اتولد في 21 يوليو 1929 بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1948. بعد تخرجه عمل مدرس للموسيقى في طنطا ثم الزقازيق وأخيرا القاهرة. النهاردة هنختار له أغنية من ضمن تراثه الكبير اللي سابهلنا، وهي على قد الشوق. Thank you. سمع. شوق العيون رجاء بالمليح، التأليف هاني الصغير واللحن لخالد البكري. كانت بدايات المطربة المغربية الراحلة رجاء بالمليح في مطلع الثمانينات تقريبا من خلال مشاركتها في مسابقة للغناء بالمغرب، فازت بالجائزة الأولى، وبعدها قدم لها كبار الملحنين في المغرب العديد من الأغاني الناجحة. في مطلع التسعينات انتقلت إلى مصر وحققت نجومية كبيرة جدا من خلال أغنية صبري عليك طال، وبعدها توالت ألبوماتها الغنائية. النهاردة اخترنا لها شوق العيون رجاء بالمليح. كل الكلام I'm not afraid to die. ساعة سمع. أهيم شوقا محمد الحلو، الكلمات أحمد فؤاد نجم، والألحان صلاح الشرنوبي. النهاردة اخترنا له أهيم شوقا. الأولى بلدي بصلت جو موالي وده الموصوف دوى العيان. أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماكي وسلسبي. السمرة يلي الهوى رماني ودهت فيه وضاع زماني يا سمرة يلي الهوى رماني ودهت فيه وضاع زماني يحدفني بحر لبر ساعة سمع من الإمارات عيون الشوق بصوت حسين الجسمي. الكلمات الشاعر مانع سعيد العتيبة والألحان حسين الجسمي. بدأ الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي نشاطه الفني عندما كان عمره تقريبا 17 سنة. قدم أغاني كتيرة جدا واشتهر بتقديم أغاني عبد الكريم عبد القادر، ثم شارك في برنامج البحث عن مواهب ضمن مهرجان دبي وفاز بالجائزة الأولى عن فئة الهواة، مما زاد من شعبيته بين الشباب وبدأت أعماله بالظهور والشهرة. النهاردة اخترنا له عيون الشوق حسين الجسمي. عيون الشوق لو على السفر عين وصلح باب ما غض النظر، كل ساعة كل يوم أو كل عام كل نظرة في همام عين منتظر. يا Oh, يشرق العشرين عشرين بسرور وانت روح الروح يا أغلى البشر يا منى القلب كيف أوصف غلاك وانت كل أيام حبي والعمر وانت قدرك وين والباقي نوين غيبي يا نجوم واطلع يا قمر يا عيوني الشوق ساعد سمع بشوق العمر جورج وسوف. الكلمات تركي الشيخ والألحان شاكر المونجي. البداية الفنية للمطرب السوري جورج وسوف كانت في سن 14 تقريبا لما اشتهر في سوريا من خلال غنائه للمواويل. بعد اشتهاره محليا في سوريا انتقل إلى لبنان، وهناك تولى كل من جورج يزبك ووديع الصافي تبني فنيا، وبعدها بدأ التعامل مع كبار الملحنين. النهاردة اخترنا له بشوق العمر جورج وسوف. بشوق العمر يا عمري أنا أجيت وأغني لك غناء والليل غناء والليل وغنيت لك بشوق العمر يا عمري أنا أجيت وأغني لك غناء والليل غناء والليل وغنيت لك يا رب صوت الحلم في صوتي يا روح الأرض أشوف في غيبتك موت يا رب يا صوت الحلم في صوتي يا روح الأرض أشوف في غيبتك موتي تسبحني لك اللفة ويكفعني حنيني شوق سمع. ساعة سمع. أم كلثوم هي فاطمة بنت إبراهيم السيد البلتاجي، وإضافة إلى اسم الشهرة وهو أم كلثوم حازت العديد من الألقاب زي كوكب الشرق وشمس الأصيل. النهاردة اخترنا لكم مقطع عن الشوق من أغاني أم كلثوم. بعيش في كل لحظة حياتي. ساعة سمع. يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. نحن على الموعد، فكونوا معنا. ساعة سمع. كنا معكم من أمام الميكروفون عبير سلام، وفي الإعداد حسام حليم، وهندسة التسجيلات رحاب عكا، والإخراج حاتم العجمي. ساعة سمع. ساعة سمع. ساعة سمع. ساعة سمع. عبير ظلام، حاتم العجمي.